تاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرفش اللي عم يسحرني هيك، لمست ايديك ضحكت عينيك، حسيت بقربك بالقلب. بلون الدنيا أحلى صار، عم عيش نهار بألف نهار، عم يضحك قلبي متل ولاد صغار، صرت المشوار وعليك بغار، حسيت بقربك بالأمان صرت بزار.